الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء في السنة في موضعين. التغريب جاء في السنة، تغريب يعني تغريب البكر، نعم. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني إذا لم يحصن جلد 100 وتغريب عام. والثاني نفي المخنثين فيما روته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث. نعم، المراد المخنث هنا الذي عند زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتكسر في القول وليس الذي يرضى بالفاحشة. لا. وهو يقول لعبد الله أخيها: إن فتح الله لك الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان. غيلان اسم رجل وبنته سمينة، وكانت العرب تحب النساء السمينات. نعم. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. تقبل في أربع يعني من سمن بطنها متكسر مرتين، مرة ومرتين، هنا مرة ومرة في الجنب في الأطراف تكسر، في التكسر الثاني كذلك، ففي الوسط اثنين وهنا اثنين أربعة. وتدبر في ثمان كذلك في ظهرها التكسر هذا، وفي إدبارها يظهر سمن الخلف والتكسر الذي في الأمام يظهر، أي ثمان. نعم. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم. نعم. رواه الجماعة إلا الترمذي. يعني يدل على أن اللي يتكسر في قولها ويدعو الفاحشة لا يجوز إجلاسه في البيت، وإنما ينفى إلى مكان آخر حتى يتوب إذا كان في إخراجه من البيت مفسدة. نعم. وفي رواية في الصحيح: لا يدخلن هؤلاء عليكم. نعم. وفي رواية: أرى هذا يعرف مثل هذا، لا يدخلن عليكم بعد اليوم. نعم. فإذا يعني المقصود إذا كان شخص يتكسر في كلامه وليس في قلبه شيء من الخبث نقول ما في بأس، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعرف الأمور التي تجلب النظر وغير ذلك أمر بإخراجه. قال ابن جريج: المخنث هو هيت. نعم. وهكذا ذكره غيره. نعم. وقد قيل إنه هنب. لا لحظة شوي، الأول هيت مو بهيت، هيت. أيوة. قال ابن جريج: المخنث هو هيت. أيوة. وهكذا ذكره غيره. وقد قيل إنه هنب. لا، على وزن هند. همب على وزن هند. وقد قيل إنه همب. أيوة، همب. وزعم بعضهم أنه ماتع. نعم. وقيل هوان. نعم. وروى الجماعة إلا مسلما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وأخرجوا فلانا وفلانا، يعني المخنثين، يعني من الأجرة، مثل إيش؟ أو سائق يتكسر في كلامه وغيره لا يجلس في البيت، لكن ابنك أو أخوك ما تخرجه لأن في إخراجه مفسدة. نعم. وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثلاثة: بهم وهيت وماتع. عد. بهم. أي. وهيت وماتع. نعم. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى، إنما كان تخنيثهم وتعنيثهم لينا في القول وخضابا في الأيدي والأرجل كخضاب النساء ولعبا كلعبهن. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء، فقال ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع. فقيل يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة حماد بن أسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. وقيل إنه الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة ثم حماه عمر، وهو على 20 فرسخا من المدينة، وقيل 20 ميلا. ونقيع الخضمات موضع آخر قرب المدينة، وقيل هو الذي حماه عمر. والنقيع موضع يستنقع فيه الماء كما في الحديث أول جمعة جمعت في المدينة في نقيع الخضمات. أول جمعة جمعت في المدينة في نقيع الخضمات. جمعت يعني صلت جمعة، هو جمعت. أول جمعة جمعت في المدينة في نقيع الخضمات. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت، فمعلوم أن الذي يمكن الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه وفعل الفاحشة الكبرى به شر من هؤلاء، وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم. فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء، لأنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن، ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء، ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد تترجل هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين، وقد تختار هي مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة الرجال. نعم. نعم. الله أعلم.